والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأود أن ألخص لكم دروس النحو التي فيها الإعراب، وهي تبدأ في الكتاب الذي بين أيديكم من صفحة 50 إلى آخر الكتاب. أما من أول الكتاب إلى صفحة 50 فهذا في مقدمات في تعريف الكلام، أنواع الكلمة، الإعراب والبناء، أنواع الإعراب، علامات الإعراب. إنما نحتاج إلى هذه المقدمات الأولى التي من أول الكتاب إلى صفحة 50، نحتاجها لنعرف الكلمة المعربة حينما ترفع كيف نضبطها، وهي مرفوعة، هل بضمة وهي العلامة الأصلية أم بعلامة تنوب عن الضمة؟ هذا يرجع إلى نوع الكلمة. إذا نصبت هذه الكلمة فهل ننصبها بالفتحة وهي العلامة الأصلية أم بعلامة نائبة عن الفتحة؟ هذا يرجع إلى نوع الكلمة. إذن المقدمات الأولى نستطيع أن نلخصها أيضا في كلمات يسيرة نبدأ بها، فنقول: وبالله التوفيق. أنواع، طبعا الذي يهمنا يا أيها الكرام في النحو هو الإعراب، حتى إن كثيرا من العلماء يسمي هذا العلم بعلم الإعراب الذي يفرق بين الفصيح واللاحن هو الضبط والإعراب. أما الكلمات المبنية كجميع الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر فهذه ملازمة لحالة واحدة مبنية، فلا تحتاج إلا أن تعرف كيف ينطق بهذه الكلمة. فإذا عرفت كيف ينطق بها من أول ما تعلمت الكلام سيبقى هذا النطق معك في جميع الكلام بعد ذلك. فيوم أن عرفت أن كلمة إن المؤكدة مفتوحة مشددة فستظل هكذا، يوم أن عرفت أن الفعل ضرب مفتوح آخره فسيظل هكذا، ماض مبني على الفتح. قد يعرض لهذا الماضي ما يجعل آخره يسكن أو يضم فتقول الفتح مقدر. فعل الأمر يبنى إما على السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة. إذن جميع الحروف وجميع الأفعال وجميع الأفعال الماضية وجميع أفعال الأمر لا بحث لنا فيها في الإعراب. فعلى كل حال الإعراب أربعة أنواع: الإعراب والتغير الذي يكون في كلام العرب أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب في الاسم والفعل: وربك يخلق. سنجد الاسم رب مرفوع والفعل يخلق مرفوع. سبب الرفع ذلك هو الدروس التي ستبدأ من صفحة 50. متى يرفع الفعل؟ متى يرفع الاسم؟ هذا هو المهم. فربك يخلق، نعرف أن رب مبتدأ فاستحق الرفع لأنه مبتدأ. ما علامة رفعه؟ الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. يخلق مضارع مرفوع، لماذا استحق الرفع؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. ما علامة رفعه؟ الضمة. لماذا؟ لأنه ليس من الأمثلة الخمسة. المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة يرفع بثبوت النون، ليس من الأمثلة الخمسة يرفع بالضمة. إذن سنحدثكم عن ملخص لأنواع الإعراب وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية تغنيكم عن الصفحات الخمسين الأولى. هذا الملخص هو: أنواع الإعراب أربعة، والعلامات الأصلية أربع. أما أنواع الإعراب فهي الرفع وعلامته الأصلية الضمة، والنصب وعلامته الأصلية الفتحة، وهذان النوعان يكونان في الاسم والفعل المضارع، مثل وربك يخلق ولن ينال الله لحومها. فربك يخلق الاسم مرفوع والفعل مرفوع. لن ينال الله ينال منصوب، ولفظ الجلالة منصوب. طبعا درستم نواصب المضارع، لماذا نصب ينال؟ لأنه سبق بلن. لماذا نصب لفظ الجلالة؟ لأنه مفعول به. لاحظتم في ربك يخلق ولن ينال الله الرفع والنصب والعلامة أصلية، والعلامة ماذا؟ أصلية. النوع الثالث الجر في الاسم خاصة، مثل بسم الله الرحمن الرحيم. كل الأسماء في البسملة في حالة جر بالكسرة. والنوع الرابع من الإعراب الجزم في الفعل خاصة، وعلامته الأصلية السكون، مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيلد ويولد ويكن أفعال مضارعة مجزومة، وعلامة الجزم السكون. وينوب، اكتب وينوب عن العلامات الأصلية سبع علامات فرعية. وينوب عن العلامات الأصلية سبع علامات فرعية. أربعة أحرف وحركتان وحذف. أربعة أحرف وحركتان وحذف. أما الأحرف الأربعة فهي الآليف في رفع المثنى ونصب الأسماء الخمسة، والواو الحرف الثاني، الواو في رفع نوعين من الأسماء هما الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم. الحرف الثالث الياء. الحرف الثالث مرة أخرى. العلامات الفرعية سبع علامات. لاحظتم أن العلامات الأصلية أربع بعدد أنواع الإعراب، لأن الأصول لا تتعدد، أما الفروع فتتعدد. ناب عن العلامات الأصلية الأربع سبع علامات فرعي، أربعة أحرف وحركتان وحذف. أما الأحرف الأربعة فهي الألف في رفع المثنى مثل قال رجلان، ونصب الأسماء الخمسة إن أبانا. إذن الألف علامة فرعية لنوعين من الإعراب. الألف إيه؟ علامة فرعية لنوعين من الإعراب، هما الرفع في المثنى والنصب في الأسماء الخمس. الحرف الثاني الواو في رفع نوعين من الأسماء، هما الأسماء الخمسة وأبونا شيخ كبير. إذن أبونا مبتدأ مرفوع على مترفعه الواو، وشيخ خبر مرفوع على مترفعه الضمة. الواو في رفع نوعين من الأسماء هما الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم قد أفلح المؤمنون. الحرف الثالث الياء، الياء في نصب نوعين من الأسماء وجر ثلاثة أنواع من الأسماء. الياء في نصب نوعين من الأسماء هما المثنى وجمع المذكر السالم وجر ثلاثة أنواع من الأسماء، هي المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. الحرف الرابع الياء في نصب نوعين من الأسماء وجر ثلاثة أنواع من الأسماء. الياء في نصب المثنى وجمع المذكر السالم، تقول قرأت الكتابين وأحببت المسلمين. بل كتابين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء، والمسلمين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء. وجر ثلاثة أنواع من الأسماء، سلمت على أخيك وصاحبيه والعاملين معه. سلمت على أخيك وصاحبيه والعاملين معه. أخيك مجرور علامة جره، لماذا جر؟ لماذا جر؟ لدخول حرف الجر عليه. وصاحبيه معطوف على المجرور، مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. أين ذهبت نون المثنى في صاحبيه؟ حذفت للإضافة. والعاملين معه معطوف على المجرور، مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. فهمونا لهذا الضبط، لأنه إيه؟ جمع، جمع. لماذا رفع خبر إن مذكر سالم؟ لماذا رفع سالم؟ نعت الجمع. الحرف الرابع هو النون في رفع الأمثلة الخمسة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون يقيم في نتجها من الناصب والجزم، وعلامة الرفع الخمسة. الأربعة التي تأتي علامات الألف والواو والنون، الألف والياء في الأسماء النون. وأما الحرمان إيه العلامات الفرعية سبع أربعة أحرف عرفناها، حركتان. كيف تكون حركة التي هي في الأصل علامة أصلية للإعراب علامة فرعية؟ كيف تكون علامة فرعية؟ إذا جاءت لغير الإعراب الذي هي أصل فيه، فإذا جاءت الكسرة لغير الجر علامة لغير الجر تكون علامة فرعية، وإذا جاءت الفتحة علامة إعراب لغير النصب كانت علامة فرعية. إذن الحركتان هما الكسرة في نصب جمع المؤنث السالم. مثل خلق الله السماوات والفتحة في جر الممنوع من الصرف. مثل فحيوا بأحسن منها. وأما الحذف العلامة السابعة، الحركتان مع الأحرف الأربعة ست علامات فرعية، العلامة السابعة الحذف. وأما الحذف فهو نوعان: حذف النون في نصب وجزم الأمثلة الخمسة، مثل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تفعلوا الأول مجزوم وتفعلوا الثاني منصوب، والعلامة في الفعلين حذف النون. وأما الحذف فهو نوعان: حذف النون في نصب وجزم الأمثلة الخمسة، وحذف النوع الثاني من الحذف، وحذف حرف العلة في جزم المضارع المعتل الآخر. مثل فمن يعم مثل كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي. طبعا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومثل يرى في ومن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يرى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف، أصل الفعل يراه. وأنواع الكلمات، احرصوا على السطر الآتي هذا: وأنواع الكلمات المعربة بعلامات فرعية سبعة: خمسة في الاسم واثنان في الفعل. أنواع الكلمات المعربة بعلامة فرعية سبعة: خمسة في الاسم واثنان في الفعل. أما الخمسة التي في الاسم فهي: واحد، الأسماء الخمسة في كل أحوال الإعراب. اثنين، المثنى في كل أحوال الإعراب. ثلاثة، جمع المذكر السالم في كل أحوال الإعراب. أربعة، ما جمع بالألف والتاء في حالة النصب. خمسة، الممنوع من الصرف في حالة الجر. وأما اللذان في الفعل فهما الممنوع من الصرف في حالة الجر. يبقى الخمسة التي في الاسم ثلاثة في كل الأحوال، واثنان في حالة واحدة، ما جمع بالألف والتاء يرفع بعلامة أصلية ويجر بعلامة أصلية، أما نصبه فهو الذي بعلامة فرعية. الممنوع من الصرف يرفع بعلامة أصلية وينصب بعلامة أصلية، وجره فقط هو الذي يكون بعلامة فرعية. وأما اللذان في الفعل فهما: واحد، الأمثلة الخمسة في كل أحوال الإعراب. اثنان، المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم فقط. أي نوع من الكلمات ليس من هذه السبعة واستحق الرفع فرفعه بالضمة، استحق النصب فنصبه بالفتح، استحق الجر فجره بالكسر، استحق الجزم فجزمه بالسكون. لا، مفتوح الوقت، مفتوح. اللي عايز يأخر صلاة العشاء ويصلي الجماعة ثانية ما فيش مانع، عايز ينزل ويطلع على طول ما فيش مانع. بس ما ينزلش إلا بعد الإقامة. إن شاء الله تطمئنون إلى أننا سنعطي نماذج لما يؤكد لنا ما فهمناه، لكن قبل أن نعطي هذه النماذج نؤكد على هذه القواعد أو الأسس التي سينبني عليها. يعني هذا تحرصون عليه لأنه معكم في كل ما تقرؤون وتسمعون من كلام العرب الفصيح. فنقول: إن الذي يحتاج منا إلى معرفة حكم ضبطه هو الاسم المعرب والفعل المضارع المعرب، وأنواع التغير لا تخلو عن هذه الأنواع الأربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. ننظر في نوع الكلمة عندما ترفع، فإن وجدناها مما ليس من الأسماء الخمسة ولا المثنى ولا جمع المذكر السالم ولا الأمثلة الخمسة سنرفع بالضمة، وإن وجدناها من هذه يبقى الرفع بعلامة أخرى. وقد عرفنا الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء، المثنى يرفع بالألف، جمع المذكر السالم يرفع بالواو. هذه الأمور أسس ومبادئ وكما يقولون ثوابت ثوابت ترجعون ومرجعية. اسمعوا كلمة مرجعية، كلام اللي بنسمعه الكبير أوي ده. فلابد أن إيه يعني أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم لمعرفة هذه الأسس التي تنطقون بها صوابا وتكونون حماة لهذا اللسان الذي هو أشرف ما نطق به إنسان. إذن عرفنا يا أيها الكرام أن أنواع الكلمات التي تعرب بعلامات فرعية سبعة أنواع، أربعة في كل الأحوال، ثلاثة في الاسم وواحد في الفعل. الأسماء الخمسة: المثنى جمع المذكر السالم، الأمثلة الخمسة. أي نوع من هذه الأربعة فرفعه بعلامة فرعية، ونصبه بعلامة فرعية، وجره أو جزمه بعلامة فرعية. عندنا ثلاثة أنواع: علامة الإعراب فرعية في حالة واحدة من حالات الإعراب، جمع المؤنث السالم في حالة النص، الممنوع من الصرف في حالة الجر، المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. إذا فهمتم هذا الكلام استغنيتم عن الصفحات الخمسين الأولى من الكتاب، وكل ما يكون مما تسألون فيه في هذه الصفحات الخمسين هو استخرج مما قرأت، مما قرأت آيات أحاديث كلام بشر مكتوب أمامك في الورقة، استخرج مما قرأت أو من العبارة أو مما سبق كل معرب بعلامة فرعية، واذكر نوعه وعلامة إعرابه. إذا سئلت هذا السؤال انظر في الكلام الذي أمامك وابحث عن واحد من هذه السبعة. فمثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. استخرج من الآية الكريمة كل معرب بعلامة فرعية وبين نوعه وعلامة إعرابه. لقد كان في يوسف، يبقى يوسف أول نوع مما أعرب بعلامة فرعية يوسف، فنقول يوسف ممنوع من الصرف مجرور، والعلامة الفرعية هي الفتحة النائبة عن الكسرة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نعم، أنا لم أسألك قضية أخرى بقى يا أيها الكرام، يعني لن يكون في الأسئلة لماذا منع هذا الاسم من الصرف مثلا، يعني الأمور اللي هي التي هي تقوم على حفظ أشياء أستبعد ذلك. لا أقول لك عرف الكلام واذكر شروطه التي ما، لا أقول لك اذكر علامات الاسم التي أمامك. هذه أمور يعني إن شاء الله إن شاء الله هي أسهل من أن يسأل فيها. آيات للسائلين، يا أيها السائلون آيات للسائلين. اللام أصلها السائلين واللام للسائلين. كل لام إما أن تكون كل لام مكسورة، إما أن تكون للأمر مثل لينفق ذو سعة بن سعة، أو للجر للسائلين لله ملك السماوات والأرض. طبعا لام الأمر هذه لا تكون إلا مع المضارع لينفق، إنما نحن طبعا علمنا أن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، يبقى أي لام دخل على اسم هي لام جر. للسائلين، يبقى السائلين اسم مجرور بالياء، يبقى نستخرجه. طبعا يستحسن في إجابة مثل هذا السؤال أن يصنع جدول، جدول مرفوع لماذا؟ نائب فاعل. أن يصنع جدول هكذا: المعرب بعلامة فرعية، نوعه علامة الإعراب أو نوع علامة الإعراب. أقول يوسف نوعه ممنوع من الصرف، علامة الإعراب الفتحة نيابة عن الكسر. سائلين نوعه جمع مذكر سالم، نوع العلامة الياء علامة للجر نيابة عن الكسر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. أين المعرب بعلامات فرعية؟ وأخوه ليوسف وأخوه، طبعا يوسف الثانية ليست معربة بعلامة فرعية مع أنه هو يوسف، لأننا قلنا ممنوع من الصرف في حالة الجر فقط، إنما كل مثنى وكل جمع مذكر سالم وكل اسم من الأسماء الخمسة في أي موضع له علامة فرعية. أخوه يوسف مبتدأ، وأخوه معطوف على المرفوع مرفوع. طبعا اللام الداخلة على لا يوسف لم توكيد، لم الابتداء لا عمل لها، لأن اللام اللي بتعمل في الاسم اللام المكسورة لي لا يوسف وأخوه. يبقى أخوه مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. يبقى الكلمة أخوه نوعها من الأسماء الخمسة، علامة الإعراب الواو نيابة عن الضم. إلى أبينا، طبعا إلى حرف جر، وأبينا مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. يبقى الكلمة المعربة بعلامة فرعية أبينا نوعها من الأسماء الخمسة، علامة الإعراب الياء. نعم. إن أبانا، إذن الأسماء الخمسة جاءت في الآية في كل أحوال الإعراب: أخونا، أبينا، أبانا. أخوه أبينا أبانا، يبقى جاءت في حالة الرفع بالواو وفي حالة الجر بالياء وفي حالة النصب بالألف. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. استخرج من الآية الكريمة كل معرب بعلامة فرعية. واعبدوا الله ولا تشركوا، لا تشركوا، مضارع من الأمثلة الخمس، وقبله لا الناهية الجازمة. يبقى الكلمة تشركوا نوعها من الأمثلة الخمسة، علامة الإعراب حذف النون للجزم. وبالوالدين، يبقى الوالدين مجرور، طبعا كلمة معربة بعلامة فرعية نوعها مثنى، والعلامة الياء النائبة عن الكسرة. وبذي، وبذي القربى، ذي من الأسماء الايه الخمسة، طبعا دخل عليها حرف الجر مجرورة وعلامة الجر الياء. واليتامى، ده معرب بعلامة أصلية ولا فرعية؟ لنا لقاء حتى فجر الأحد لمن أراد. لنا لقاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنذكركم بأن الكلمات المعربة إما أن يكون علامة الإعراب فيها علامة أصلية أو علامة فرعية. فالكلمات التي تعرب بعلامة أصلية هي الاسم المفرد وجمع التكسير ما لم يكن واحدا منهما ممنوعا من الصرف، وجمع المؤنث السالم إلا في حالة النصب، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إلا إذا كان معتل الآخر في حالة الجزم. يعني الاسم المفرد معرب بعلامات أصلية في كل أحواله ما لم يكن ممنوعا من الصرف، وجمع التكسير معرب بعلامة أصلية في جميع أحواله ما لم يكن ممنوعا من الصرف في حالة الجر، وجمع المؤنث السالم معرب بعلامة أصلية في حالتين وبعلامة فرعية في حالة، معرب بعلامة أصلية في الرفع والجر وبعلامة فرعية في النصب، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء معرب بعلامة أصلية في رفعه ونصبه، أما في حالة الجزم فإن كان صحيح الآخر جزم بالسكون، وإن كان معتل الآخر جزم بعلامة فرعية وهي حذف حرف العين. أما الأنواع السبعة المعربة بعلامات فرعية فقد عرفنا أن منها في الاسم خمسة، ثلاثة في كل أحوال الإعراب، هي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. وسمعتم في الركعة الثانية من صلاة مغرب الليلة: تبت يدا أبي لهب، يدا أبي، هذان اسمان معربان بعلامة فرعية. يدا فاعل، تبت يدا، تب فعل ماض والتاء للتأنيث، ويدا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. يدا أبي، يدا مضاف وأبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. إذن عرفنا الأنواع السبعة التي يكون الإعراب فيها بعلامة فرعية، إما في جميع أحوال الإعراب وإما في حالة من حالات الإعراب. هذه كما قلنا أسس ومقدمات في معرفة أنواع الكلمات المعربة وكيف أضبطها. ويا أيها الكرام، أظنني ذكرتكم من قبل وأعيد امتثالا لقول ربنا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر بالموعظة: ومن الموعظة أن أعظكم بالحرص على اللغة العربية، فهي وسيلة للحفظ على كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الكلمات التي علامة الإعراب فيها حرف سيظهر إعرابها في رسمها إن كنت تقرأها في كلام فصيح، وسيطلب منك إذا كتبتها أن تكتبها على الوجه الذي لا يكون معه لحن، لأن لحنك سيظهر من طريقة رسمك للكلمة. فلو كتبت مثلا: لقد حضر العاملين، فستسجل على نفسك الخطأ. والله لو كانت حضر العاملة أو لا نضبط بالضمة والفتحة، هتعدي على الناس حتى لو أنت كنت قرأتها أو في ذهنك أنها العاملة، لكن العاملين، والصواب العاملون. فالكلمات المعربة علامة الإعراب فيها حرف سيظهر الإعراب في كتابتك، كما سيسهل عليك أن تعرف إعرابها وأنت تقرأها. عرفنا هذه الأنواع، هي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم والأمثلة الخمسة. هذه الأنواع الأربعة علامة الإعراب فيها حرف، فكلما قرأت المؤمنون، الكافرون، المتقون، الصادقون، تعلم أنها في حالة رفع. واضح؟ كلما وجدت أخوك، أبوك، زو، فو، يدا أبي لهب، آني، يقواني، تعلم أنها في حالة. بعدها المقدمة: وكنا قد وقال ربنا تبارك وتعالى: واعبدوا الله به شيئا، فقلنا اشركوا من الكلمات المعربة الفرعية لأنه من الأمثلة. ووقع على جزم أو في موضع جزم فكان جزمه جزم النون. وبالوالدين، الوالدين مجرور بالياء لأنه سن. وبذي القربى، زي مجرور بالباء وعلامة جره الياء أنه من الأسماء الخمس. طبعا اليتامى ده نوعها ايه؟ جمع تكسير، وجمع تكسير ليس من الممنوع من الصرف، ليس من صيغة منتهى الجموع. إذن معطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة. وبذي القربى واليتامى والمساكين جمع تكسير جر بالكسرة. وابن اسم مفرد جر بالكسرة. السبيل مضاف إليه جر بالكسرة اسم مفرد. والجاري اسم مفرد مجرور بالكسر علامة أصلية. والجاري ذي، الجاري ذي القربى، ذي ما موضعها من الإعراب؟ نعم، احنا قلنا أن ذي بمعنى صاحب، يبقى الجار صاحب القربى، يبقى الجار، يبقى ذي نعت للجار. الجار هناك ايه انواع من الجيران. الله يعني وصى اكثر بالجاري المنعوت الموصوف بانه ذو القربى، بانه ايه، بانه ذو. والجاري ذي، طبعا في الجار ذو القربى للمفسرين فيها كلام، هل هو زوجك ام جارك الذي بينك وبينه رحم، والمعنى يتسع لكليهما. يعني القربة من القرب ام من القرابة. وكذلك الجار الجنب، الجنب يعني الذي بجانبك، هل هو زوجك ام الذي يلاصق بيته بيتك، يلاصق بيته بيتك. ويصح يلاصق بيتك بيته، فكلاهما يصلح فاعلا. بعد ذلك ننتقل إلى ما هو الأهم، وهو متى تستحق الكلمة المعربة نوعا من أنواع الإعراب. كل كلمة معربة تستحق نوعا من ثلاثة أنواع من الإعراب. إذا كانت الكلمة فعلا مضارعا تستحق إما الرفع وإما النصب وإما الجزم. إذا كانت الكلمة اسما تستحق إما الرفع وإما النصب وإما الجر. هذا هو المهم، هذا هو الذي ينبغي أن تعلمه وتحرص على أن تنتفع به. الكلام في الفعل المضارع سهل وكله سهل إن شاء الله. قلنا المضارع المعرب، المضارع متى يعرب؟ إذا خلا من النونين. متى يعرب المضارع؟ إذا خلا من النونين. متى يبنى؟ إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. يبقى المضارع الذي فيه نون توكيد مبني على الفتح، والمضارع الذي فيه نون نسوة مبني على السكون. لأكيدن، وتالله لأكيدن، أكيدا ستظل هذه الفتحة لأنها فتحة بناء. والوالدات يرضعن ستظل السكون على العين طالما فيه النون. يبقى المضارع المعرب وهو الذي خلا من النونين إما أن يرفع، وذلك إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. قرأت أو سمعت فعلا مضارعا ولم يسبقه ناصب ولا جازم، وقد حفظت النواصب العشرة والجوازم الثمانية عشر، فاعلم أنه مرفوع إما بالضمة وإما بثبوت النون. نرجع إلى أنواع الكلمات: المضارع والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، يدعو ويهدي ويشاء، ثلاثة أفعال مضارعة مرفوعة وعلامة الرفع الضمة، مقدرة في يدعو ويهدي وظاهرة في يشاء. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون يقيمون ينفقون، ثلاثة أفعال مضارعة مرفوعة لتجردها من الناصب والجازم، وعلامة الرفع ثبوت النون لأنها من الأمثلة الخمسة. هذا رفع المضارع، الأمر فيه سهل يسير. تنظر في اللفظ الذي هو في تنظر في الكلام، إن وجدت هذا المضارع لم يسبقه لا ناصب من العشرة ولا جازم من الثمانية عشر فاعلم أنه مرفوع. علامة رفع إن كان ليس من الأمثلة الخمسة فهي الضمة، سواء كانت ظاهرة لصحة آخره أو مقدرة لاعتلال آخره. إن كان من الأمثلة الخمسة فسيكون رفعه بوجود النون في آخره، بثبوت النون في آخره. ينصب إذا سبقه ناصب: أن، لن، إذن، كي، لام كي، لام التعليل، لام الجحود، حتى، فاء السببية، واو المعية، أو. وأظن أحفظنا الكلام فيها من قبل. يجزم إذا سبقه جازم، والجوازم ثمانية عشر، ستة تجزم فعلا واحدة وهي لم وألم ولما وألم، واللام التي للطلب، سواء كان الطلب أمرا لينفق ذو ساعة من ساعتك أو كان دعاء ربي لتغفر لعبادك، ربي لترحم عبادك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي، اللام لام الدعاء وأشلم الأمر. حينما يكون الطلب من العبد لربه لا أقول أمرا ولا أقول نهيا، إنما أقول دعاء. لو قلت اللهم اغفر لي تقول اغفر فعل دعاء، ما تقولش فعل أمر. ربنا لا تؤاخذنا تقول لا للدعاء، ما تقولش لا ناهية. لا ناهية إذا كانت من الله لنا: لا تشركوا، لا تغلوا في دينكم، لا تقولوا على الله إلا الحق، لا يسخر قوم من قوم. ستة أحرف تجزم فعلا واحدا: لم وألم، لم يلد ولم يولد، ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك، لما وألم، لما يقضي ما أمره، بل لما يذوق عذاب. لما يقضي ولما يذوق الفعلان مجزومان وعلامة الجزم فرعية. لماذا؟ لأن يقضي معتل الآخر فعلامة جزمه حذف حرف العلة، ويذوق بل لما يذوق عذاب، يذوق مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ما دام تجد في الفعل المضارع واو جماعة أو ياء مخاطبة أو ألف سنين فرفعه بثبوت النون ونصب وجزمه بحذف النون. ولام الأمر، لام الأمر والدعاء، ولا للنهي والدعاء، وهذه هي التي تجزم فعلا واحدة. أما ما يجزم فعلين فهو أدوات الشرط الجازمة: إن، من، ما، متى، مهما، حيثما، إلى آخر هذه التي حفظتها ومثل لها في الكتاب، سواء بآيات من القرآن أو بأمثلة من كلام العرب. بعد ذلك الاسم قلنا يرفع في سبعة مواضع، وأظن الرفع لا يعني أشبعناه كلاما. وينصب في 15 موضعا ويجر في ثلاثة جمعتها البسملة. ونبهنا على أن يعني لم ننتهي من المنصوبات تفصيلا، تكلمنا عنها إجمالا، يكفيكم هذا الإجمال، يعني لن نسأل في تفصيل، لكن إذا ورد سؤال في المنصوبات مثلا في سورة المسد استخرج اسمين منصوبين وبين علة النصب. استخرج اسمين منصوبين وبين علة النصب أو سبب النصب. بالمناسبة ده نوع من الإعراب، يعني ممكن أعرب ما تحته خط وآتي لك بالاسمين المنصوبين، ممكن استخرج اسمين منصوبين وبين سبب النصب. هذه طريقة للإعراب وتلك طريقة للإعراب، وكل شيخ وله طريقة، المهم تكون عارف الطريقة، مش من أهل الطريقة لا. نارا منصوبة لأنها مفعول به، سيصلى نارا، يصلى يعني يقوى ويكتوي بها يذوقها، يقول اصطلى بحرها، أعزنا الله وإياكم من النار. سيصلى، أين الفاعل؟ ضمير مستتر له هو. ويصلى، نوع الكلمة هذه مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، علامة رفعه ضمة، طبعا لهو من ليس من الأمثلة الخمسة، ده واحد. يصلى متى يكون من الأمثلة الخمسة؟ لو كانت يصلون، لو كانت يصليان، لو كانت تصلين للمخاطبة، إنما سيصلى لا في ألف سنين ولا واو جماعة ولا مخاطب، يبقى رفعه بإيه؟ بالضمة. سيصلى نارا ذات، ذات هنا بمعنى إيه؟ صاحبة، ذات لهب، وامرأته، يبقى ذات نعت منصوب وعلامة نصبه لو ذات سوار قالتها، ذات سوار ده كناية عن المرأة يعني، وامرأته حمالة، طبعا ده لم تأخذوها في هذا المستوى، لكن لابد أن تعرفوها. النعت يا أيها الكرام، النعت قد يقطع عن الإتباع إلى النصب، وامرأته حمالة، امرأة مرفوع يبقى حمالة مرفوعة على أنه إيه؟ نعت الامرأة، فكيف نصبت؟ فقالوا يقطع النعت، يقطع يعني لا يتبع. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الرجيم، يجوز هذا ويجوز هذا، الرجيم يبقى نعت تبع الرجيم يبقى نعت قطع قطع لماذا؟ للذم. يبقى وامرأته لو قال حمالة الحطب يبقى نعتها فقط، إنما لما قال حمالة الحطب يبقى أذم حمالة الحطب، يبقى منصوب على الذم، والذم عكس المدح. يجوز في النعت أن يقطع عن الإتباع إلى النصب أو إلى الرفع. طبعا لكي يقطع إلى النصب لابد أن يكون المنعوت ليس منصوبا، ولكي يقطع إلى الرفع لابد أن يكون المنعوت ليس مرفوعا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجوز فيها الرجيم والرجيم والرجيم، يعني القطع يجوز إلى النصب أو الرفع. أستغفر الله العظيم نعت تابع، أستغفر الله العظيم نعت مقطوع إلى الرفع. طبعا إذا قطعت إلى النصب تقدر فعلا محذوفا، تقديره أمدح إن كان الكلام مدحا، وأذم إن كان الكلام ذما. والقطع إلى الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أستغفر الله العظيم أي هو العظيم. إذن حينما نسأل إن شاء الله في إعراب الاسم، طبعا إعراب الفعل انتهينا بقى، نستخرج مضارعا مرفوعا وبين سبب رفعه وعلامة رفعه. استخرج مضارعا مرفوعا وبين سبب رفعه وعلامة رفعه. فلو استخرجت مثلا يصلى من سورة المسد، يبقى ما سبب رفعه؟ تجرده من الناصب والجازم. وما علامة رفعه؟ الضمة. واضح؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. استخرج مضارعا مرفوعا بعلامة فرعية وبين سبب الرفع ونوع العلامة. يبقى إيه؟ تعبدون. يبقى إيه؟ تعبدون. والعلامة وسبب الرفع تجرده من الناصب والجازم، وعلامة الرفع ثبوت النون. إذن تنبه إلى أحوال المضارع في رفعه ونصبه وجزمه، وعلامة الرفع وعلامة النصب وعلامة الجزم. نأتي في الاسم، استخرج اسما مرفوعا وبين سبب رفعه وعلامة رفعه، اسما منصوبا وبين سبب نصبه وعلامة نصبه. طبعا في المرفوعات عرفنا سبعتها، عرفنا أنواعها السبعة، فلن تعذروا في واحد منها. أما المنصوبات فسنقتصر على خبر كان، اسم إن، تابع المنصوب، المفاعيل الخمسة. سؤال للأذكياء، وليت شعري، هل منهم أحد؟ إذا سئلت استخرج ممنوعا من الصرف جر بالكسرة. ممنوعا من الصرف جر بالكسرة. فعما تبحث؟ عن أي ممنوع من الصرف تبحث؟ ممنوع من الصرف جر بالكسرة. واحد يقرأ يقول الله هو إيه ده، إننا بناخد درس في النحو ممنوع من الصرف جر بالفتحة ونسأل ممنوع من الصرف مجرور بالكسرة؟ في أحسن تقويم بأحكم الحاكمين أحسن وأحكم ممنوعان من الصرف، ولكنهما جر بالكسرة لإضافتهما. إذن الممنوع من الصرف إذا أضيف وجر يجر بالكسر، وكذلك إذا دخلت عليه ال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد كلمة مساجد بدون ال وحتى بال ممنوعة من الصرف. يا أيها الكرام، هل إذا جر الممنوع من الصرف بالكسرة يخرج من باب الممنوع من الصرف؟ يخرج؟ لا، لا يخرج، لأن معنى المنع من الصرف هو المنع من التنوين. يا أيها الأخ الكريم، لا يوسف، لا يوسف عليه مرفوع على مصرف إيه؟ الضمة، والضمة على ما إيه؟ أصلي. لو لم يوجد في الكلام إلا يوسف هذا مرفوع عليه ضمة، وقلت لك استخرج ممنوعا من الصرف وبين علة مانعه. هنرجع بقى للسؤال تاني، هتجرونا لسؤال كنا أعفيناكم منه. احنا كنا مش لن نسأل في سبب منع الصرف. هل يوسف المرفوع بالضمة ليس ممنوعا من الصرف؟ لا، ممنوع من الصرف. فإياك أن تظن أن الممنوع من الصرف هو المجرور بالفتحة فقط. لا، الممنوع من الصرف ممنوع من الصرف في رفعه ونصبه وجره، سواء جر بالفتحة أو جر بالكسر. متى يجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ إذا دخلت عليه أن أو أضيف. وطبعا ليس كل ممنوع من الصرف يقبل أن، الأعلام لا تدخل عليها أل، وانت تقول أل يوسف ولا أل إبراهيم، الأعلام لا تدخل عليها أل ولا تضاف إلا إذا نوي تنكيرها كما يقول المحققون، وإذا نكرت خرجت من باب الممنوع من الصرف. فعلى كل حال، الذي يضاف وتدخل عليه ال هو الوصف الذي على وزن افعل كاطول واحكم واكبر، او صيغه منتهى الجموع مساجد مصابيح. يعني لو قال الله ولقد زينا السماء الدنيا بالمصابيح كان جرها بالكسر بالمصابيح، لكنه جاء بدون ال فقال بمصابيح. طبعا علة جر الممنوع من الصرف بالكسرة في حالتي دخول ال والإضافة، العلة أنه قويت اسميته وقد كان ممنوعا من الصرف لشبهه بالفعل. الممنوع من الصرف في فيه شبه بالفعل، والفعل لا ينون ولا يقبل الكسرة. فلما قويت اسمية الممنوع من الصرف بأل، لأن أل من خصائص الأسماء، أو بالإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء، رجع إلى الأصل في الجر فجر بالكسرة. أظنكم وقفتم على طريقة السؤال وكيف نجيب. طبعا مثلا يعني على سبيل المثال، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لو قلت لك بقى استخرج من الآية ناسخا وبين معموليه وإعراب كل منهما، استخرج ناسخا. حينما تسأل استخرج ناسخا، فأنت مخير بين نوع من ثلاثة. طبعا مخير، لكن الكلام يحكمك، يعني تبحث عن كان وأخواتها، أو إن وأخواتها، أو ظن وأخواتها. إذا كان الموجود في الكلام كان أو فعل من أخوات كان، يبقى له اسم مرفوع وله خبر منصوب. إذا كان الموجود من النواسخ إن أو حرف من أخوات إن، فالمعمولان الاسم وهو منصوب والخبر وهو مرفوع. أيضا وإذا كان ظن، يبقى ظن أو فعل من أخواتها، والمعمولان مفعول أول ومفعول ثاني. بقي أن تسأل استخرج خبرا وبين نوعه. ممكن خبرا مطلقا، ممكن خبرا لناسخ وبين نوعه. وبين ماذا نوعه؟ في سورة المسد في جيدها حبل. ما سبب رفع حبل؟ مبتدأ مؤخر، وأين الخبر؟ في جيدها. في جيدها، ما نوع هذا الخبر؟ شبه جمل. لقد كان في يوسف وإخوته آيات. كان في يوسف آيات. يبقى آيات ده إيه؟ اسم كان، وفي يوسف خبر كان، والخبر يبقى هنا نوع إيه؟ شبه جمل. كان الطالب يدرس علم النحو. أين خبر كان؟ يدرس علم النحو. ما نوع الخبر؟ جملة فعلية. الخبر مفرد. قد كان في يوسف وقد آيات، يبقى في يوسف قلنا ايه؟ خبر شبه جمل. طيب وكان ربك قديرا، قديرا خبر كان نوع ايه؟ مفرد. لما نقول استخرج خبر وبين نوعه، سواء قلنا خبر مطلقا او قلنا خبر لناسخ. طبعا لو قلنا خبر لناسخ قيدت بخبر ناسخ. يعني مثلا لو في الكلام خبر لمبتدأ وخبر لناسخ، وسئلت استخرج خبرا لناسخ وجئت بخبر المبتدأ، لا يكون الجواب صحيحا. أما إذا قلنا استخرج خبرا وبين نوعه، فيجوز أن تأتي بخبر مبتدأ أو خبر لناسخ، لأن هذا خبر وهذا خبر. وعدتكم بأنني سألخص لكم بابي المستثنى والمنادى، وهذان بابان مهمان. المستثنى من المستثنى ما يجب نصبه، ومن المستثنى ما يجب جره، ومن المستثنى ما يجوز فيه وجهان للإعراب. وبيان ذلك كما يلي: أما المستثنى الذي يجب نصبه فهو واحد، فهو وحط نقطتين واكتب من أول السطر: واحد المستثنى بإلا من كلام تام مثبت، مثل قليلا، مثل قليلا بين قوسين قليلا، في قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. اثنين المستثنى بما عدا وما خلا. النوع الثاني من المستثنى الذي يجب نصبه، المستثنى بالأداة ما عدا أو ما خلا، مثل حضر الطلاب ما عدا خالدا أو ما خلا خالدا. انتبه، ما عدا مرة تسبق بما ومرة لا تسبق بما، وكذلك خلا التي نصصنا على أن المستثنى بها يجب نصبه هي إيه؟ المسبوقة بما. طيب، يبقى هذان نوعان من المستثنى الذي يجب نصبه. أولهما إيه؟ المستثنى بإلا والكلام قبل إلا تام مثبت. ما معنى تام وما معنى مثبت؟ تام يعني المستثنى منه موجود في الجملة، شاربوا واو الجماعة، واو الجماعة هي المستثنى منه، أصل الكلام فشرب الجنود، الجنود قام مقام الجنود إيه؟ واو الجماعة العائدة إليه. ما معنى مثبت؟ يعني ليس منفيا. طب الكلام لو لم يذكر المستثنى منه بماذا يسمى؟ يسمى ناقصا. قلنا التام ما ذكر فيه المستثنى منه، يبقى لم يذكر المستثنى منه يبقى ناقص. مثبت يعني لم ينفى. إذن أن أمامكم احتمالان للمستثنى بعد إلا غير التام المثبت: احتمال أن يكون الكلام ناقصا، واحتمال أن يكون الكلام تاما منفيا. لو كان الكلام تاما منفيا سيجوز في المستثنى وجهان: النصب أو الإتباع للمستثنى منه. في قول الله عز وجل: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرئ إلا امرأتك على النصب لأنه يجوز النصب، وإلا امرأتك على أنه بدل من أحد تابع لأحد، وأحد مرفوعة. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، على أن امرأتك بدل من أحد. يبقى المستثنى الذي يجوز فيه وجهان هو إيه؟ المستثنى بإلا من كلام تام منفي. اكتب والمستثنى الذي يجوز فيه وجهان هو واحد المستثنى بإلا من كلام تام منفي نحو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو إلا امرأتك. اثنين المستثنى بخلا أو عدا بدون ما. لو قلت حضر الطلاب خلا أو عدا خالد يجوز بخالد النصب والجر، تقول عدا خالدا أو عدا خالد. كيف تجر؟ قالوا عدا التي لم تسبق بما يجوز فيها أن تكون حرف جر فيجر ما بعده، ويجوز أن تكون فعلا فينصب ما بعده، لكن المسبوقة بما لا تكون إلا فعلا لأن ما لا تدخل على الحرف. يبقى ما الذي بعد ما عدا يجب نصبه، والذي بعد عدا يجوز نصبه وجره. بقي المستثنى الذي يجب جره، هو المستثنى بغير وسوى. أما المنادى فعلى خمسة أنواع، المنادى على خمسة أنواع. نوعان ينصب فيهما، نوعان يبنى فيهما، وثلاثة ينصب فيها. المنادى على خمسة أنواع، وهي العلم المفرد مثل يا آدم، والنكر المقصودة مثل يا جبال أو بمع، وهذان النوعان يبنيان على ما يرفعان به. يبقى يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا لوط، هذا منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا؟ لأنه علم مفرد. يعني إيه مفرد؟ يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. النكرة المقصودة يعني إيه نكرة مقصودة؟ أنا أمامي واحد طالب، كلمة طالب نكرة أم معرفة؟ طالب نكرة. لو قلت يا طالبا جد واجتهد يبقى أنا بنادي أي واحد، لم أقصد طالبا دون طالب. أما لو أشرت إلى واحد وقلت يا طالب انتبه، بهذا اسم نكرة مقصودة. ما دام أنا قصدت واحدا كأنه صار إيه؟ في حكم المعروف المعرف، ولذلك يقولون معرفة بالنداء. فلما نادى الله الجبال التي كان يمشي حولها داود، إذا انقصد جبالا بعينها، يا جبال أوبي معه. يبقى المنادى إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به. يعني يبنى على ما يرفع به؟ أنت ما تقول يبنى على الضم وتسكت، لا، وممكن يكون يرفع بالضمة مثل آدم وجبال، ممكن يكون يرفع بالألف يا زيدان، ممكن يكون يرفع بالواو يا مسلمون، وأنت تقصد جماعة بعينها، يبقى يبنى على ما يرفع به. فإذا كان يرفع بالضمة يبنى على الضمة. كان يرفع بالالف يبنى على الالف، كان يرفع بالواو يبنى على الواو. الثلاثة أنواع التي تنصب هي المضاف، سواء بقى المضاف ده علم أو غير علم، يا عبد الله يا طلاب العلم يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا، قومنا منادى منصوب لأنه إيه؟ مضاف. يبقى المنادى المضاف، والشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة، هذه الثلاثة تنصب. ما معنى الشبيه بالمضاف؟ المضاف هو ما كان الاسم الثاني مجرورا بالإضافة، يا عبد الله لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، يا قومنا قوم مضاف، ونا مضاف إليه في محل جر. الشبيه بالمضاف هو الاسم الذي تعلق به شيء من تمام معناه، يعني لابد لا تفهم الاسم هو المضاف، لا يتم معناه إلا بالمضاف إليه. يعني يا عبد الله كلمة عبد وحدها لا تكفي، واحد اسمه عبد الله، واحد اسمه عبد الله، لو قلت له يا عبد وسكت. إذن المضاف لا يتم معناه إلا بالمضاف إليه. الشبيب المضاف لا يتم معناه إلا بالاسم الذي بعده، لكن الاسم الذي بعده ليس مجرورا بالإضافة، مجرور بحرف. يعني لو قلت لك يا طالب للعلم، يا طالب العلم مضاف، يا طالبا للعلم شبيه بالمضاف، لأن الاسم الذي بعده مجرور بالحرف وليس بالإضافة. يا طالبا علما إذا كان الاسم الذي بعده منصوب بشبيه بالمضاف. يبقى الشبيه بالمضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه ولكنه ليس مجرورا بالإضافة. النكرة غير المقصودة، الواعظ الخطيب حينما يقول يا غافلا أفق، يا مذنبا تب إلى ربك، يا عاصيا ارجع إلى الله، يا مفرطا، هل هو يقصد واحدا بعينه؟ من آداب الموعظة أن تجعلها عامة، حتى لو كان واحد أمامك تعلم ظلمه ما تقولش له يا ظالم من بين الناس، قل يا ظالما رد الحقوق إلى أصحابها. فاسمها نكرة غير مقصودة، ده ينصب. يبقى متى يبنى المنادى؟ إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة. متى ينصب؟ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. أناديكم فتستجيبون، يا عباد الله لن أملي عليكم أكثر من هذا حتى لا تزاحم القواعد بعضها بعضا فيطرد الجديد القديم، لكنني أسمع لكم أي سؤال أي استفسار فأنا معكم حتى ننتهي إن شاء الله. نعم. المقرر في حفظ القرآن الكريم، المقرر في حفظ القرآن الكريم سورة. الأول قول لي سورة دي موقعها إيه من الأعراب؟ المقرر في حفظ القرآن الكريم سورة البقرة. ليه يا رجل؟ المقرر سورة. سورة البقرة والامتحان بعد العيد، بعد عيد الفطر يعني إن شاء الله. لا نبهت على شيخ التفسير أن التفسير مادة غير مادة استظهار القرآن أو حفظ القرآن، فلم يكون في الأسئلة أكمل آيات ولا صمع ولا إلا ما هو من باب التفسير فقط. نعم. بطرت القرية معيشتها. بطرت القرية، بطرت هي معيشتها. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نريد أسئلة في النحو في اللغة العربية. ماذا؟ نعم. الامتحان في حدود الساعتين، طبعا سيوضع على أن يكون في أقل من ذلك للذين يعني حصلوا، وإن شاء الله يعني يكون أقل من ذلك. نعم. درجة النجاح 60. اعرف بقى 60 كده، درجة النجاح 60. خبر مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، مرفوع علامة رفعه الواو، الكلمات 20 30 40 إلى 90 تأخذ حكم جمع المذكر السالم. إن يكن منكم 20 اسم يكن، وخلي بالك ليست كان الماضية فقط هي التي تعمل، كان الماضية ويكون المضارع وكون الأمر. قل كونوا حجارة أو حديدا، واو الجماعة اسم كن ضمير مبني في محل رفع، وحجارة خبر كن منصوب. إيكم منكم عشرون، عشرون اسم يكم مؤخر ومنكم خبر يكن مقدم. ما فعلوه، ما فعلوه إلا قليل. طبعا يجوز فيها الوجهان، لكن القراءة سنة متبعة، فليس كل ما جاز نحوا جاءت به القراءة، فقد يكون في الآية وجه للإعراب غير الوجه الوارد لكن لم يقرأ به. ولذلك يقولون القراءة لابد أن توافق وجها من وجوه اللغة العربية، إنما ليس بالضرورة أن كل وجه جائز تأتي عليه القراءة. طبعا كلام إيه؟ ما فعلوه إلا قليل، فهذا الكلام تام منفي. يبقى قلنا إذا كان الكلام تاما منفيا يجوز إيه؟ النصب والإتباع. الإتباع جاءت على الإتباع هنا، ما فعلوه إلا قليل جاءت على الإيه؟ الإتباع. يعني قليل بدل من واو الجماعة. ما هو الإتباع يبقى بدل، الإتباع لأنه بدل من المستسلم. وعرفنا الإتباع في النعت والعطف والتوكيد والبدل. المنادى الذي تبع المستثنى الذي تبع المستثنى منه تبعه على أنه بدل منه. إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. من يقرأ الآية إلى آخرها؟ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. طبعا عند يسمعون وقف لازم حتى لا يظن أن الموتى معطوف على الذين يسمعون، فيلزم الوقف. إنما يستجيب الذين يسمعون، وهذه جملة تمت. والموتى يبعثهم الله، هذه جملة أخرى بحكم آخر. إذا في هذه الآية الكريمة جملتان، جملة فعلية وجملة اسمية، وقد عرفتم أن الجملة الفعلية لها ركنان، هما إيه؟ الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل. والجملة الاسمية لها ركنان، هما إيه؟ المبتدأ والخبر. إذن إنما، كلما قرأت إنما في كلام العرب فقل إن، فقل إنما كافة ومكفوفة. إنما إيه؟ كافة ومكفوفة. الأصل في إن أنها بتنصب وترفع، تنصب تدخل على الجملة الاسمية، فعندما تدخل عليها ما إنما تكفها عن العمل. فلما بتقول إنما كافة ومكفوفة يعني لا تحتاج إلى أن تبين لها عمل بعد ذلك. بتنظر بقى في الكلام بعدها، لو جملة فعلية يبقى فعل، لا تعمل فيه إنما شيء، لو اسم يبقى مبتدأ. يبقى إنما يستجيب، يبقى يستجيب مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. إنما أخرجها من العوامل، لو جاءت إن يبقى لها عمل، إنما ليس لها عمل لكن لها معنى، لكن لها إيه معنى؟ إنما تفيد القصر والحصر. يبقى إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني لا غيرهم. يبقى الله قصر الاستجابة على الذين يسمعون، ومعنى يسمعون يعني يسمعون السماع الذي ينتفعون به. فإنك لا تسمع الصم، فإنك إيه؟ لا تهدي العمي ولا تسمع الصم، مش كده؟ فالمهم يعني هناك من يسمع ولا يستجيب، فجعله الله أصم، واعترفوا على أنفسهم يوم القيامة بذلك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالمهم يعني إنما وظيفتها في الكلام للحصر للقصر، لكن لا عمل لها، فلا عمل لها بدون كفة ومكفوفة. ما كفت إن وإن كفت بنا. يستجيب الذين، يبقى فاعل يستجيب الذين، فاعل الذين من الأسماء المبنية، يبقى مبني في محل رفع. وجملة يسمعون، يسمعون مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل. وجملة يسمعون لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، أي جملة بعد الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب، اسمها صلة الموصول. والموتى يبعثهم الله، الموتى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، يبعثهم مضارع مرفوع، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ولفظ الجلالة فاعل. يبعثهم الله، الفاعل قد يأتي بعيدا عن الفعل. ما أغنى عنه ماله، ماله ده فاعل أغنى، ما أغنى عنه ماله. يبعثهم هم المفعول به، والله هو الفاعل. وأظنني، أظنني، ماذا لاحظتم في هذا التعبير؟ أن الفاعل والمفعول هو المتكلم، ولا يصلح أن يكون الفاعل والمفعول لواحد إلا مع أفعال القلوب. أظنني، أحسبني، أجدني، لكن ما أقولش أعطينني، قل أعطيك، أعطيه، واضح؟ الواو للاستئناف من عطف الجملة على الجملة، ليس من عطف المفرد. الواو استئنافية من لعطف جملة على جملة، يعني هناك الواو التي تعطي ما بعدها حكم ما قبلها، هي التي تعطف مفرد على مفرد. والله ورسوله، أحق أن يربوه؟ يبقى الواو عطفت رسول المفرد، إنما الواو التي تعطف جملة على جملة عاطفة لجمل استئنافية. نعم. يبعثهم الموتى مبتدأ مرفوع على مصرفي ضمة مقدرة، يبعث فعل مضارع مرفوع على مصرفي ضمة الظاهرة، وهم ضمير غائبين مبني في محل نصب مفعول به. وأظنني، نرجع بقى لأظنني، أنني قلت لكم كلها غائب أو كاف مخاطب أو ياء متكلم اتصلت بالفعل فهي مفعول به. يبعثهم، يبعثني، يبعثكم، أي ياء متكلم أو كاف مخاطب أو هاء غائب في الفعل فهي مفعول به، ضمير مبني في محل نصب. إذا لما تجد يبعثهم يعطيهم، يبقى الفاعل ما جاء بعد، يبعثهم الله، واضح؟ يبقى لفظ الجلالة هذا هو الفاعل. طبعا نوع الخبر الموتى يبعثهم الله، يبقى نوع الخبر ايه؟ جملة فعلية، جملة فعلية. ثم إليه إيه؟ ها؟ ثم إليه يرجعون. ثم أيضا من عطف الجملة على الجملة، ثم حرف عطف من عطف الجملة على الجملة. إليه يرجعون، إليه جار ومجرور متعلق بالفعل يرجعون، ويرجعون مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل. وأصل الكلام يرجعون إليه، لماذا قدم إليه؟ للقصر، إليه لا إلى غيره. ثم إليه يرجعون يعني إلى الله وحده، إلى الله مرجعنا. إذن حينما نقول استخرج من الكلام كل مرفوع من الأسماء وبين سبب رفعه وعلامة رفعه، يبقى أنت أمامك أن تختار إيه، أو أن تبحث عن واحد من السبعة: فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، خبر، اسم كان، خبر إن، تابع لمرفوع. استخرج منصوبا أو كل منصوب من الأسماء وبين سبب نصبه وعلامة نصبه. طبعا إذا استخرجت الفاعل فتقول سبب نصبه أنه فاعل، سبب رفعه أنه فاعل، وعلامة رفعه والله إن كان مفردا يبقى الضمة، جمع تكسير الضمة، جمع مؤنث سالم الضمة. طب وإن كان مثنى يبقى علامة رفعه الألف، وإن كان من أسماء الخمسة يبقى الواو، جمع مذكر سالم يبقى الواو، وهكذا. استخرج منصوبا أو كل منصوب من الأسماء، أمامك المفاعيل الخمسة وخبر كان واسم إن وتابع المنصوب. وأظن يعني المستثنى والمنادى مما يميز، مما ايه يعني، اذا جاء هذا السؤال يكون للتمييز. أيها السائلون، أيها السائلون، هي طبعا ليست عليكم في المقرر، لكن إعرابها أيها السائلون، إذا أي منادى، وأين أداة النداء؟ محذوف، يجوز حذف أداة النداء. وفي القرآن الكريم يوسف أعرض عن هذا، يوسف منادى، محذوف أداة النداء، مبني على الضم في محل نصب لأنه إيه؟ علم مفرد. أيها السائلون، أي منادى مبني على الضم، والسائلون نعت مرفوع، والسائلون إيه؟ نعت مرفوع وعلامة رفعه الواو. كلما وجدت يا أيها، يا أيها، إذا أي منادى مبني على الضم، والذي بعدها نعت مرفوع، يا أيها الكافرون، يبقى أي، الهاء للتنبيه، قل يا أيها الكافرون، يبقى أي منادى مبني على الضم، والكافرون نعت مرفوع وعلى مصرفيه الواو. نعم أي نعم نعم أخوكم هذا، ده سؤال مستفهم أم مثلا مستعرض؟ طيب يعني مستفهم، يعني المبني نوعان، ما بناؤه لازم وما بناؤه عارض، فمن المبني بناء عارضا المنادى إذا كان علما مفردا أو نكر مقصودا، بناؤه عارض يعني في حالة النداء فقط. واسم لا النافية للجنس في إذا كان مفردا لا ريب فيه. والأعداد المركبة 11 لو فك التركيب أعربت، والظروف المركبة يقولون فلان بين بين مبني على الفتح للتركيب، يبقى هناك ما هو مبني بناء اللازمة جميع الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، ومن الأسماء الضمائر وأسماء الإشارة إلا ما كان للمثنى، والأسماء الموصولة إلا ما كان للمثنى، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وبعض الظروف وهي حيث والآن وإذ وإذا، هذه مبنيات بناء لازما يعني في كل أحوالها. وأسماء الأفعال مبنية بناء لازما، وما انتهى بويه من المركب المزجي كسيبويه مبني على الكسر بناء لازما، وأمس وحزامي عند الحجازيين مبنية بناء لازما. أما المبني بناء عارضا فهو في الأسماء فقط، الذي بناء عارض في الأسماء، ما هو؟ المنادى إذا كان علما مفردا أو نكر مقصودا، واسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به، والأعداد المركبة والظروف المركبة والأحوال المركبة. الأعداد المركبة من 11 إلى 19، الظروف المركبة مثل صباح مساء بين بين، تقول أزوره صباح مساء تبنيها على الفتح. هو جاري بيت بيت، الحال ده حال مركب، هو جاري بيت بيت يعني بيته ملاصقا لبيتي. طبعا ده كلام يعني ستأخذونه في الموسعات، وسع الله علينا وعليكم وفتح لنا ولكم الأبواب، أبواب الخير والفضل والعلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.